الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لهذه الحلقات الرمضانية. وكنا انتهينا في الكلام في الحلقات السابقة عن بعض الدروس والعبر والعظات المستفادة من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. ما زلنا في الدروس والعبر والعظات المستفادة من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. في معنى والله عايز اتكلم عليه مهم جدا الحقيقة، وهو الآتي: إن عظمة إسلامنا وعظمة ديننا اللي ربنا أكرمنا به، وهو الإسلام، دين الله عز وجل. هذا الدين سهل جدا جدا جدا إنك تحصل فيه على الحسنات، يعني أسهل شيء في الإسلام تجميع الحسنات. بس أصعب شيء إيه؟ والله مش صعب قوي، يعني إيه الشيء الصعب بقى؟ المحافظة على الحسنات، ما تضيعهاش. إزاي؟ عظمة إسلامنا إن ممكن تحصل على الحسنات وإنت قاعد كده، تقعد تعمل كده هم، تقول أنا لو كنت كذا كذا، بس طبعا بصدق مع الله، ولو كان معايا كذا كذا كنت عملت كذا وكذا كذا، لو كذا لو كذا لو كذا. تبص تلاقي سبحان الله على يمينك ده كوم حسنات. إيه ده؟ كل دي حاجات أنت تمنيت إنك تعملها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ما قصد. وحتى العلماء يقولوا نية المرء خير من عمله. ليه؟ لأن في العمل يمكن ما عنديش إمكانيات، بس نيتي كويس، وما أقول كده والله لو كان عندي كذا كذا، لو كنت أملك كذا كذا كذا، لو بإيدي كذا كذا كنت عملت. تاخد الأجر وتاخد الثواب، تاخد الأجر وتاخد الثواب. يعني شوف أبسط شيء، أبسط شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك، أما أقابل أخوي كده أهلا أخي الحبيب، البسمة دي صدقة. ما هو البسمة دي بتبقى بأسباب برضو، يعني إزاي؟ يعني ممكن أتبسم في وش أخويا وأخد صدقة، البسمة التانية ممكن تكون بسمة استهزاء، يعني مضحك كده استهزاء. ولذلك في سورة النمل سيدنا سليمان: فتبسم ضاحكا. ليه؟ لأنه ممكن يكون تبسم استهزاء، تبسم سخرية. الشاهد يعني: تبسمك في وجه أخيك صدقة. شوف سهل انك انت تحصل على الحسنات ازاي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. انا هقولك على حديث جميل جدا جدا: انما الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لاربعة نفر. خلي بالك، بص الاثنين دول. الاثنين دول ايه؟ رجل اعطاه الله مالا، فينفق المال ما شاء الله في الخير وفي الحسنات، ما هو هيسيبه وينزل قبره. فراجل ذكي جدع، اعمل بالفلوس دي خير، ممكن في لحظه، مش عارف، ما احنا شفنا الستاك ماركت بتاع البورصه دي ولا اسمها، بقى ينزل الناس ملايين في لحظه، خسروا، وقال لك الازمه الاقتصاديه، مش ازمه اقتصاديه، والخسارة. طب هو كل شيء فيه خسارة، ومن راحت فين الخسارة؟ واحد تاني كسب، اضحكوا علينا، مفيش حاجة اسمها خسارة، خسارة هنا ومكسب هناك، فين اللي هناك؟ المهم مش موضوعنا يعني. طيب، يبقى واحد ذكي جدا خد الفلوس وقعد يصرف في سبيل الله تبارك وتعالى وينفق في سبيل الله. الثاني أعطاه الله علما ولم يعطه مالا. أو متهيألي معظمنا كده، يعني معظمنا ربنا أعطاه علم ولم يعطه مالا. فقعد يعمل إيه؟ يوم يبص على الأولاني ويقول لو أن لي زي فلان ده كنت اكتب اكتب اكتب. شوف الكلمة، شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه. فهما الاثنين، مين اللي معاه الفلوس وانفق، والتاني اللي كان عمال يقول لو انا كان معايا. فهما في الاجر سواء سواء. يا الله، حس بيها كده، حس بالمعنى. فهما في الاجر سواء. اللي عمال واحد مثلا بنى مسجد، هم انا اقول ايه؟ سبحان الله، والله مسجد جميل، جزاه الله كل خير، قدر الله ما شاء فعل، تعرف انا لو كان معايا كنت عملت احسن منه. فهما في الاجر سواء. فلان ده عمل كذا كذا كذا وفتح دار ايتام وفتح وبيسر، والله قدر الله ما شاء فعل، انا لو كان معايا كنت عملت زي. فهما في الاجر سواء. بص الحديث، فهما في الاجر سواء. شوف انت خدت حسنات ازاي؟ ما بنيتش انت دار ايتام، ما بنيتش انت مسجد، ما عملتش شيء انت. انت قلت لو كان معايا زي فلان. يوم ربنا سبحانه وتعالى يديك الايه؟ فهما في الاجر سواء. هات بقى الخايبين الاثنين بقى، التانيين دول متنايلين على عليهم دول. التانيين بقى دول، واحد والعياذ بالله والعياذ بالله اعطاه الله مال ما ادالوش علم، فعمال يصرف بقى حشيش، خمره، زنا، كل الحرام امكانيات بقى، فبيصرف في الحرام. فشوف السيئات والمعاصي اللي بياخدها قد ايه. تعال بص على الخايب الاخير بقى، التاني بقى ده اللي ربنا لا عطله فلوس، لا عطله فلوس ولا عطله علم. يوم يعمل ايه؟ يقول فلان ده اللي بيصرف على الرقصات وبيصرف على الحشيش والمخدرات والزنا تعرف انا لو هو جاب انه رقاصة فلانة، انا لو كان معايا فلوس كنت جبت فلانة اللي اكتر منه. هو بيعمل حشيش ده، انا كنت جبت هروين، ده انا. فهما في الوزر، في السيئات والمعاصي سواء سواء. واحد يقول لي الله، طب التاني راح جاب حشيش وزنه، طب واللي قاعد الخايب ده اللي متنال على عينه ما عملش حاجه، بس بيقول لو كان معايا كنت عملت. فهما في الوزر سواء. عشان كده عايز اوصل بس للنقطه الاولانيه اللي كنت بتكلم فيها، ان اسهل شيء واجمل شيء في اسلامنا انك تجيب حسنات. والله سهل جدا جدا جدا وانت قاعد كده بس تفكر كده، ويعلم ربي صدقي لو كان معايا كنت كذا، يلا اكتب حسنات حسنات حسنات. لكن الصعب ايه؟ الصعب ان انا احافظ على الحسنات. انا عايز اخواني واخواتي يحافظوا على الحسنات. حافظ على الحسنات اللي انت جبتها. هضرب لك مثل بسيط جدا جدا، واحنا في رمضان احنا في رمضان طول النهار من بعد صلاة الفجر انت صايم، اللهم اني صايم، حسنات حسنات حسنات حسنات، لان انت صابر وبعيد عن الطعام والشراب وبعيد عن الشهوة وبعيد عن زوجتك. ثواب ثواب ثواب ثواب ثواب. قدم المغرب، ضرب المدفع، فركش الثواب، ضيع الثواب، ضيع الحسنات. الله، ازاي؟ ما هو اللي انت جبته طول النهار ضيعته قدام التلفزيون، قدام المسلسلات، قدام الافلام، قدام المسرحيات، قدام العري اللي انت بتتفرج عليه وعينك بتزني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. بعد كده بيجي بقى الزنا الحقيقي بقى والعياذ بالله. اذا انت قاعد قدام التلفزيون، انت قاعد قدام التلفزيون، كل اللي انت جمعته طول النهار حسنات بتضيعه قدام التلفزيون سيئات. ودي المصيبة الكبيرة يا ناس، دي المصيبة. يقولك الحمد لله حصمنا، الحمد لله النهاردة صمت، جميل جمعت حسنات. خليك راجل، حافظ على الحسنات، ما تضيعهاش، ما تبصش بعينك على حرام، ما تسمعش بودنك حرام، ما تكتبش بايدك حرام، ما تلمس بايدك حرام. امال ايه قيمة الحسنات اللي انت مجمعها؟ ايه قيمة الحسنات؟ اللهم اني صايم وعمال اكتب في تقارير كلها كذب، وكلها حرام وتضر وتأذي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ رب صائم ليس له من الصيام سوى الجوع والعطش، رب صائم ليس له من الصيام سوى الجوع والعطش. ليه؟ لأنه صائم أيوة يعني بياخد حسنات في الجانب ده، لكن على الجانب الآخر مضيع السيئات كلها. يبقى ازاي ده؟ يبقى يعني زي ما قلت في الاول خالص في اول الحلقات، يعني انت بتقول اللهم اني صايم، اللهم اني بعيد عن الحلال اكل شرب زوجتي. طب اللي بعيد عن الحلال يروح يعمل حرام؟ اللي بعيد عن الحلال يروح يعمل حرام؟ يبقى ازاي ده بقى؟ يبقى فعلا هنا كده اهو الحديث اهو، رب صائم ليس له من الصيام سوى الجوع والعطش. والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول من لم يدع، حديث صحيح، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، يبقى يقول لك اللهم إني صايم وبيقول قول الزور، طب إزاي؟ والعمل به وبيعمل بالزور كمان، يبقى ده صايم ليه ده؟ فليس لله في حاجة، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني هي جات على الأكل والشرب، جات على الأكل والشرب بس اللي أنت بعيد عنه، وقول الزور والعمل بالزور وشهادة الزور. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. مش الكبائر، بيقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، مش كبائر، دي أكبر الكبائر. يعني في سورة النساء الله تبارك وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نكفر عنكم سيئاتكم ليه؟ ما دام انت بعيد عن الكبائر بتعمل صغائر. لا، الصغائر دي سورة النجم كما قال الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش، ابعد عن دول الا اللمم ان ربك واسع المغفرة. فما دام انت بعيد عن الكبائر ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيسامحنا في الصغائر البسيطة دي. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والعياذ بالله، الإشراك بالله، تجعل لله ند، تجعل لله مثيل، تجعل لله ابن، تجعل لله شريك، الإشراك بالله. وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. ثلاثة، ألا وقول قول الزور وشهادة الزور. شهادة الزور مش انه يشهد بالزور بس، ويحضر الزور شهادة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن حضر منكم الشهر يعني. ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس حتى قلنا ليته سكت. صحابة بيقولوا ليته سكت ليه؟ إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم، إشفاقا على النبي. خلاص يا رسول الله، خلاص كفاية، خلاص وصل المعنى. إشفاقا على النبي، كان متكئا وجلس. يقول ألا وقول الزور وشهادة الزور. شوف المصيبة، شوف اللي بيقولك احنا صايمين، شوف اللي بيقولك احنا عاملين عمرة، شوف اللي بيقولك احنا حجينا، شوف اللي بيقولك انا عمال انفق. طيب كويس، جمعت حسنات حافظت عليها، ولا قول زور كذب بهتان وشهادة زور؟ يا اما بيشهد بيقول ببقه بالزور، يا اما بيحضر هذا الزور. والذين لا يشهدون الزور، سورة الفرقان في الاواخر، واذا مروا باللغو مروا كراما. يا من جمعتم الحسنات في شهر رمضان ما تضيعوش الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول حديث خطير جدا، أتدرون من المفلس؟ عارفين مين اللي معهوش فلوس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. المفلس اللي معهوش فلوس، يعني معهوش أموال يعني. قال المفلس من أمتي، اسمعوا اللي بتجمعوا حسنات، المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. صلاة وصوم وزكاة وحج، ما شاء الله. ده ايه ده؟ صلاة وصوم وزكاة وحج، صلاة ويصلي في المسجد وفي الصف الأول ويصلي يعني شو بقى كل والسنن صلاة وصوم في رمضان وزكاة بتطلع الزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. طب والحل إيه؟ فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. شفت بقى بقول لك انت بتجمع حسنات اوعى تضيعها، انت بتجمعي حسنات اوعى تضيعيها، ما شاء الله الصلاة والتسبيح وال طيب شتم هذا قذف هذا اكل مال هذا، يجي في الاخرة فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته هلس تفلس، فلس خلاص ما فيش، ما عندوش حسنات. اللي جمعه وزعه، اللي جمعه بقى يمانه في صلاة الفجر اتوزع، اللي جمعه في الصيام والعطش والجوع وزعه للأسف. ها يبقى هلس تفلس، اخذ هذا من حسناته فان فنيت حسناته، فنيت حسناته خلاص راحت الحسنات اللي جاب. طب استنى في واحد لسه له، لا يا رب ده انا عايز حقي. قال طب فلان اهو الحسنات اللي هو جمعها ضاعت خلاص راحت، اه بس ده له حق لسه. الحل ايه؟ ذلك اليوم الحق، كل واحد لازم ياخد حقه في الاخره، ونضع الموازين القسط حق العدل ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل متناهيه في اتينا بها وكفى بنا حاسبين. طب ما الفلان ده له حسنات لسه وانا ما عنديش بقى الحسنات، خلاص راحت حسنات، بس هو له حق عندي. يوم ربنا يقول اذا كان انا خلاص شطبت الحسنات، انت اللي ليك حق، عندك سيئات، اخذ من سيئاتهم، يتاخد من سيئاته اللي له الحق ده بقدر الحق بتاعه، يتاخد منه سيئات عملها وتطرح على اللي ظلمه والعياذ بالله، فيطرح بها في النار. يبقى بعد ده ما كان جايب صلاة وصوم وزكاة وحج، كان جايب صلاة وصوم وزكاة وحج، جايب حسنات ما حافظش عليها، طرح في النار والعياذ بالله. امال فين الحسنات اللي كانت معاه؟ فين الخير اللي كان معاه؟ ايوه كان معاه بس فلس. اتدرون من المفلس؟ المفلس من امتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار والعياذ بالله. عشان كده عايز من إخواني وأخواتي، الله يبارك في عمركم يا رب ويسعد أيامكم في الدنيا والآخرة، حافظوا على الحسنات اللي بتجيبوها، حافظوا على انت قمت في صلاة الفجر من عز النوم ورحت المسجد وخدت حسنات، شوف حسنات قد ايه. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، من صلى الفجر في جماعة كمن قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة كمن قام نصف الليل. شوف الثواب قد ايه، شوف انت خدت ثواب قد ايه، حافظ عليه بقى، حافظ، لا تضيع هذا الثواب، لا تضيع الحسنات، وحافظ على الحسنات اللي انت جبتها عشان ربنا يحافظ عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.